なんか、 うわ Belly. طبعا يا جمال النبي ولد نور يا مولانا نور على نور يا عم الحاج والله تعليق وما اذكر الله

Thank you. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يرضى عليك. تعليق ما يرضى عليك ما يعمل حج الحمل تعليق يا رب الله يضع أحمد يا غالي يرغم من نفسه الله الحمد لله اذكر الله عليك وقال الحمد لله الذي يا رب عليك الله يا ابو احمد يا غالي 38 الله يا قاضي نعم محمد وقال تعالى تقول عارفين بالله اللهم خذيك يا رب نعم يا سيدي نعم محمد ما شاء الله جميل من جميل مولانا الله وقال عليك يا مولانا نعم. بسم الله اشكر الله على كل يا مولانا يا رب محمدك انصار روق بالك يا رب يا رب بسم الله عليه الله الله الله الله الله